كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما ليهودي فحضره النبي صلى الله عليه وسلم وكان الولد في نزع الموت الأخير، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنظر الولد إلى أبيه فأشار إليه أبوه أن نعم، يعني قل كما يقول منك، أن اليهود كما وصفهم الله يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وكان وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وما زال حتى الآن في أصفار اليهود كما هو مكتوب أنه يظهر نبي في أرض الجنوب من ناحية جبال فاران، وجبال فاران بالعبرية تعني مكة المكرمة. إن كان أحد يريد أن يأتي بكتاب قيم في هذه المسألة، هناك كتاب ممتاز جدا جدا وعبارة عالية جدا من أعلى المستوى يعني، اسمه نبي أرض الجنوب، نبي أرض الجنوب، يأتي بالنصوص العبرية الأصل وترجمتها بدقة شديدة جدا، وبقدر فيه المؤلف جهدا هائلا في هذه المسألة. فالمقصود أن اليهود كانوا يعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وأن صفته كذا وكذا وكذا. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلام هذا اليهودي وطلب منه أن ينطق بالشهادتين وكان على فراش الموت، أشار إليه أبوه أن نعم يعني قل، فنطق الغلام بالشهادتين ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. وكذلك كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب قبل موته وظل يلح عليه كله يا عم قل لا إله إلا الله، ولكنه لم يرضى أن يسلم، ونزل فيه قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذن يجوز عيادة المريض في إذا كان يرجى مصلحة إيه من ذلك. يجوز، احنا تكلمنا من قبل قلنا يجوز العمل عند الكافر بثلاثة شروط، يجوز العمل عند الكافر بثلاثة ايه شروط. الشرط الاول ان يكون العمل مباحا في حد ذاته، ان يكون العمل مباحا في حد ذاته، حلال في حد ذاته، لا صحبه. الامر الثاني ان يكون المسلم متمكنا من اقامة دينه، ان يكون المسلم متمكنا من اقامة دينه. الامر الثالث الا يكون المسلم ذليلا عند الكافر، الا يكون المسلم ذليلا عند الكافر. لابد، لانه لا يصح ان يعمل مسلم بصورة فيها مذلة عند الايه عند الكافر. ومن هنا كما يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله واتفقوا اتفق الفقهاء على انه لا يجوز ان يعمل المسلم نادلا عند الكافر، نادلا يعني خادما، ان طبيعة عمل الخادم انها مهنة فيها نوع من الايه من المذلة، فتتعارض مع هذا الشرط الثالث هو ألا يكون المسلم إيه ذليلا عند الكافر. ولذا لما تحدثنا عن عمل يوسف عليه السلام عند ملك مصر الشروط كانت إيه مجتمعة، فالعمل مباح حد ذاته، يوسف عليه السلام كان متمكنا من إقامة دينه كما علقنا على قول الله سبحانه وتعالى ما كان لإخوة البقاء في دين الملك. الأمر الثالث أن يوسف كان عزيزا، وكذلك مكنا يوسف الأرض تبوى منها حيث يشاء، إذا كان عزيزا غير ذلك. يجوز قبول هدية الكافر أو إهدائه خاصة إذا كانت هناك مصلحة لذلك، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المقوقس عظيم مصر أهدى إليه ماريا القبطية، تلك الجارية التي أنجبت له إبراهيم ومات إبراهيم الصغير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز طبعا الإيجار للكافر أو الرهن عنده أو غير ذلك، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مدهونة عند يهودي كان قد اقترض. طبعا الرهن معناه أنك أنت تقترض من الشخص شيئا وتضع عنده رهنا أمانة إلى حين أن ترجع له إيه الدين الذي أخذته منه، عندما تعود إليه بالدين تأخذ منه الرهن الذي وضعته عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا حتى يبين جواز هذا، حتى يبين إيه جواز مثل هذه المسألة.

إطلاع الحدود بالإيه؟ يعني إدفاع الحدود بالشهود. فإذا لو إنسان أخذ من مال وهناك شبهة في أنه ربما تكون له ملكية في هذا المال، فإننا نقيم عليه الإيه؟ الحد. مش يعني مش همنا إن إحنا نسرع بإقامة الإيه؟ الحد. لو أخذ شيئاً طبعا السرقة لها نصاب معين تقطع في اليد الصحيح ربع دينار من الذهب، الدينار 2 جرام ونصف ذهب. يعني لو قلنا مثلا دلوقتي مثلا جرام الذهب ب 300 جنيه يبقى الدينار كام يا عم الحاج؟ يبقى 750 جنيه، يبقى ربع دينار من الذهب يعني مثلا حوالي 180 جنيه تقريبا، مش كده؟ تقريبا مثلا يعني. فأما دون أدنى من ذلك فلا نقيم الإيه؟ الحد. فلو شيء اختلف في تقويمه، هل يبلغ النصاب أم لا يبلغ النصاب في حد فقط هذا السلك؟ اشتبه الأمر نظر الحد، نظر الإيه؟ الحد. إذن قدر المستطاع النبي صلى الله عليه وسلم يكون إدراء الحدود بالشهود. ليه؟ لأنه ليست العبرة هو أن يكسب من إقامة الحدود على الإيه؟ على الناس. كذلك أيضا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ادبار الحدود بينكم، ادبار الحدود بينكم، فما رفع علينا من حد أخذناه. إذا رفع الحد إلى الإمام، إلى الخليفة، إلى حاكم المسلمين، فهذه وظيفته لابد أن يكون من إيه؟ الحد. لكن بين الناس يمكن أن يتسامح بعضهم مع بعض. يعني أنا لو أمسكت رجل يسرق فلست مكلفا بأن لابد أن أدفعه له الحكم، ادبار الحدود بينكم. لكن لو رفعته الى الامام وثبت عليه ذلك يبقى لابد ان يقيم الايه؟ الحد. يبقى ادراء الحدود بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الاخره. يبقى الاصل هو الستر على الايه؟ على المسلمين. وان كان العلماء فصلوا تفصيلا بسيطا كما يقول الشيخ ابن سعد وغيره، لأنه ينظر إلى حال الشخص. فكان الشخص قد اعتيد منه على اتيان الجرائم أو الأذى للمسلمين فالأفضل عدم العفو عنه حتى يودع ويصدر ويكون عبرة لغيره. أما إذا كانت هي وقوعه في جريمة من الجرائم زل عابرة أو شيء على سبيل الأمر النادر فالأفضل العفو عنه وعدم فتحه بين الناس وعدم إقامة حتى. فإذا عندما ننظر بقى إلى يعني نظرة الشرع في الحدود سنجد أن الشرع يحاول أن يخفف في مسألة الحدود، إدراء الحدود بينهم وإدراء الحدود بالشبهات. كذلك نجد أن الشرع بيضع ضوابط لإقامة الحدود. فمثلا في مسألة الزنا لابد أنه إذا كان هناك شهود أن يكون هناك 4 شهود، وأربعة شهود مسلمون وعدول ليسوا مجروحين في شهادته، وأن يروا الزنا بصورة كاملة وهكذا. فلماذا؟ لأن الشرع يعني يحاول زي ما قلنا إنه إيه؟ ألا يكسر مسألة الإيه؟ الحدود قدر المستطاع، ولكنه يجعل الحدود من باب الزجر لمن يجاهل بالمعصية. يعني طبعا عشان إنسان يأتي عليه شهود في سرقة، في زنا، في قتل، في كذا، لابد أنه ستكون عنده نوع من الإيه؟ من المجاهرة في العادة. ومثل هذا لا بد أن يقطعه الشر، ولا بد أن يذكره الإيه؟ الشر. وهذا يشبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإلا من المجاهرة نوع من المجاهرة أن يبيت الرجل بالليل على معصية الله ثم يصبح فيقول قد فعلت البارحة كذا وكذا، يقول أنا عملت كذا عملت كذا، فيصبح وقد فيمسي وقد ستر الله عليه، ويصبح وقد كشف ستر الله عليه. فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين هو أن الشرع يعتبر أن الذي يجاهر بالشيء يتعدى ضرره ولا غيره، يتعدى ضرره ولا إيه؟ ولا غيره. لأن يعني طبعا المعصية إذا استطر بها الناس خلاف ما لو أعلم بها الإيه؟ الناس. الإعلان يحض الآخرين على الوقوع في المعصية والكبيرة وغير ذلك. ماشي؟ فالمقصود ان احنا لو دققنا ونظرنا الى يعني نظرة الشرع للحدود سنجد أن الشرع حاول أن يضيق في قضية الحكم في الإيه؟ الحدود، ولكنها جعلها زاجرة ورادعة لمن يجهر بها ولمن يكتمل عليه نصاب الشهادة الشرعية أو الاعتراف والوقوع في القدر الذي حدده الشرع. ومن هنا بدينا فكرة أو هذا أعطينا فكرة بأن قضية الحدود قضية محدودة بالشريعة الإسلامية. فإذا كان من مثال فإنه لم يقم حد الزنا منذ ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بشهادة شهود، وإنما أقيم إما بالاعتراف وإما بالحمل مع وجود الزوج، فما هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يقول لنا إيه؟ إنه من الصعب يعني إيه ليست إقامة الحدود يعني المسألة الإيه؟ الشائعة المنتشرة، ولكن لابد منها زجلا لمن يجهر بالإيه؟ بالكبائر والمحرمات. ولكن من أقول إن معنى إقامة الشريعة الإسلامية أوسع من ذلك. كيف هذا؟ الدين كله منظومة واحدة. الدين كله يكمل بعضه بعضا. الدين كله كل جزئية تعاون الجزئية الأخرى. مثال الشرع عندما حرم الزنا تجد أنه أمر النساء بالحجاب وأمر المؤمنين بغض البصر، كل المؤمنين يغض من أبصارهم وأحفظهم وجوههم، في المقابل كل المؤمنات يغض من أبصارهن وأحفظهم وجوههن. الشرع حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشرع حرم سفر المرأة مسافة تقصر فيها الصلاة دون محرم حتى لا تتعرض لمن يهتك عرضها أو يختلي بها أو غير ذلك. لا يحل المرأة أن تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولا ليلة دون محرم. يبقى الشرع عندما حرم الزنا حرم كل الأسباب التي إيه؟ التي تؤدي. إنما تعالى العكس، فرضنا أننا سنقول سنقيم الحدود ولكن سنترك الأفلام والسينمات والتبرج والفساد وكذا وكذا وكذا، يبقى احنا سنؤدي الى صورة مجتمع مشوه، لان الناس عندها دوافع كثيرة جدا جدا تحطها على الوقوع في الزنا. بعد كده نأتي نقول لهم اللي يفعل كده هنجلده هنجمه. طب احنا بنحس على ذلك من خلال الاعلام الفاسد ومن خلال تبرج النساء ومن خلال الاختلاط ومن خلال ومن خلال. يبقى احنا في هذه الحالة هنخليه يبتدي هو يتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. لكن عندما نقدم له كل الجوانب التي تمنع هذه الكبيرة، حينئذ الذي سيقع في الحرام ستكون حالة شاذة، لأن كل الأبواب مسدودة إيه؟ مسدودة. مثلاً الشرع عندما أمر القطع بالسرق، في المقابل فإن الشرع أوجب جمع الزكاة وأخذها من الأغنياء لتوزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فخذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وكما في حديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فبعد أن قال له فإن أجابوك إليها الشهادتين والصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائي. يبقى كما أننا نقطع هذا السرق كما أننا نسد حاجة الفقير والمسكين والذي عليه دين والغارمين وغيره. يبقى احنا بنقدم صورة متكاملة، بل ان احنا لو نلاحظ ان اول حرب قامت في الاسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حرب أبو بكر الصديق للمرتدين ومانعي السفر. وهذه يعني إن كلنا بالمصطلحات الحديثة يبقى دي أول حرب في سبيل عمل إيه؟ مساواة اجتماعية بين أفراد الإيه؟ المجتمع من ناحية الاقتصادية. وهذه لم تفعلها أمة من الأمم. يبقى حينئذ إيه؟ كما أننا نقول نقطع هذا السبب كما نقول أننا نسد أولا حاجة الفقراء والإيه؟ والمساكين وغير ذلك، وبعد كذا الذي يتطاول على من الناس نقطع كده. يبقى احنا اذن بنجد ان كل جزئية في الشريعة الاسلامية بتسد يعني ايه جانبا من الايه من الجانب، مش ان احنا بننظر الى منظور الحدود فقط، في النهاية بتبقى الحدود من باب الزجر لايه لمن يجهر بكبيرة من الكبائر او يتعدى على حد من حدود الله عز وجل وسواء بأن يعترف أو يأتي عليه الشهود الإيه؟ العدول مثلا. طب مثلا في مجال الخمر نجد أن الشرع كما أتى لإقامة الحد على نشر الخمر نجد أنه حرم كل الأسباب الموصلة إليها. فنجد في الأحاديث الحديث اللي كان في إسناد النظر لكن معلم كل عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذوه خمرا. يعني بيع العنب حلال ومباح، لكن إذا كان الذي سيشتري بعينه سأصنع منه خمرا يحكم عليك أن تبيع العنب لهذا الشخص، يحكم عليك أن تبيع العنب لهذا الإيه؟ لهذا الشخص من باب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمول عليه. يبقى هو بيسد كل الأبواب التي تؤدي إلى إيه؟ إلى الذنب. حس يقدم في النهاية يعني صورة متكاملة في هذه الجزئية. يبقى إذا الشريعة الإسلامية ليست قاصرة على إقامة الإيه؟ الحدود، وإنما هي منظومة يكمل بعضها إيه؟ بعضا. هذه جزئية. الجزئية الثانية إن زي ما قلنا من قبل إن المجتمع المسلم ليس لا يأخذ الشريعة الإسلامية ولا دين الله بمفهوم اجتماعي قاصر أو مفهوم حدود قاصر، ولكن مفهوم متكامل. إنما نقول إن الجهاد جزء من شريعة الله سبحانه وتعالى، يبقى ده أيضا جزء من الإيه؟ من الشريعة الإسلامية، وينضبط بالضابط الإيه؟ الإسلامية. يبقى إحنا نقول إننا كما قلنا تكرار المرة المجاهد في سبيل من؟ في سبيل الله عز وجل. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. يبقى حينئذ المسلمون أول حاجة بيثبتها لدى المجتمع المسلم إن الجهاد في سبيل الله ليس في سبيل الأرض ولا الوطن ولا الأحزاب ولا كذا وكذا، إنما هو لرفع راية الله عز وجل واستنقاذ الضعفاء من الإيه؟ من المسلمين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة لا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذه النقطة. النقطة الثانية أن احنا بنستخدم الجهاد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الجهاد معناه بكل بساطة أننا نقاتل الطواغيت الذين يحلون بين الناس وبين الإسلام. لذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب الكتاب إلى هرقل في حديث صحيح البخاري في كتاب الدعوة كتب له اسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. حمل النبي صلى الله عليه وسلم هرقل اللي هو حاكم الروم اسم كل الفلاحين الذين يحكمهم. لماذا؟ لأن الحاكم هو أكبر عقبة بين الناس وبين قوته. السلطة الحاكمة هي أكبر عقبة بين الناس وبين إيه؟ وبين قوته. ولذا عندما نتغلب على هذه السلطة الحاكمة فإننا لا نوكل الناس على الإسلام. بعد كده خلاص بقى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عاوز يظل على دينه ويدفع الجزية يدفع الجزية. ولكننا لا نكره على الدخول في الإيه؟ الإسلام، ولكننا نزيل أكبر عقبة تحول بينه وبين قوم الدين. ويجب أبدنا أن نكون معاهدات مع الكفار كذلك نكون وفق الإسلام، زي ما احنا أشرنا من قبل مثلا أنه لا يجوز أن تكون هناك حاجة اسمها معاهدة سلام أبدية مع الكفار. أنا هي مثلا معاهدة كامب ديفيد أو كذا، لماذا؟ لأن معنى هذا أنها ستلغي الجهاد في سبيل الله. فاتفق الفقهاء على أنه لابد من توقيت المعاهدات مع الكفار. الجمهور قال 10 سنوات، الشيخ أيوب قال يجوز زيادة عن ذلك، ولكن لا يجوز تأبيد الإيه؟ المعاهدة مع الكفار وجعلها مطلقة دون قيد أو إيه؟ أو شرط وهكذا. إحنا إذا في منظومة المجتمع المسلم بنجد إن هو إيه؟ الشريعة الإسلامية يكمل بعضها بعضا وليست قاصرة على مجرد الإيه؟ الحدود. ولكن بقى لما بتيجي الصور المشوهة زي صورة السعودية مثلا إنها بتحاول تقنع الناس إنها بلد الإسلام ومع ذلك تجد إن كل البنوك اللي عندها بنوك ربوية، تجد إن هي بتعاون الكفار ضد المسلمين، تجد إن هي إيه مفيش مشكلة ممكن تقاتل مع كفار ضد المسلمين، تجد أشياء كثيرة جدا، وتجد إن حتى إيه الدعوة إلى توحيد الأديان كما يكون به الملك عبد الله وأعوانه يعني أمرا إيه ثابتا عندهم، فينتجون أجيالا